وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، تعلموا رحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما نقوله وما قلناه حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما. ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه نخبة الفكر، حيث ابتدأنا فيه من أوله إلى أن انتهينا إلى تقسيم آخر من تقسيمات الحديث أو الخبر. انتهينا بفضل الله عز وجل من تقسيم الخبر إلى متواتر وإلى آحاد، وتكلمنا عن أقسام المتواتر وشروط المتواتر ووجود المتواتر في الكتب أو الكتب التي اهتمت بجمع الأحاديث المتواترة. وعلى الجانب الآخر تكلمنا عن الآحاد، وابتدأنا بتقسيم الآحاد من حيث عدد الطرق. قلنا أنه ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، ثم انتقلنا بعد ذلك من حيث القبول والرد. قلنا أنه ينقسم إلى مقبول ومردود، وتحت العنصر الأول وهو المقبول قلنا ينقسم إلى قسمين من حيث قوة الصحة أو درجة الصحة، ومن حيث العمل. فمن حيث درجات الصحة قلنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لغيره، حسن بذاته، حسن لغيره. هذه الأنواع التي عدها أهل العلم أنها من الأحاديث الصحيحة، ولكن تختلف درجاتها مع اختلاف نوعها، يعني الصحيح لذاته بخلاف الحسن لغيره، مع أنه الجميع يشمله كلمة مقبول، ولكن هناك فرق في درجات القوة أو درجات الصحة. معنى تقسيم آخر نبدأ فيه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، وهو تقسيم الحديث الآحاد إلى معمول به وغير معمول به. يعني عندنا حديث مقبول له درجات، وقد يكون معمول به وقد يكون غير معمول به، فهذا تقسيم ثاني بالنسبة للحديث الصحيح أو الحديث المقبول. الإخوة اللي كانوا معنا في الدروس الماضية كنت أمليت عليهم أكثر من مرة رسمة يكتبونها بأيديهم حتى لا ينسى أحد منهم هذه الرسمة. الآن جاء دورها، تنظر في أعلى الورقة ستجد كلمة الخبر وتحتها خط يمين ويسار، أما اليمين فستجد فيه المتواتر بأقسامه، وأما اليسار فستجد فيه الآحاد، وتحت الآحاد خط ينزل منه من حيث عدد الطرق أو من حيث عدد الرواة. ستجد تحته مشهور وعزيز وغريب، وتخت الآحاد أيضا تحت هذه الشرطة، تأخذ منه صهر وتنزل وتكتب تحته من حيث القبول والرد، ينقسم إلى قسمين مقبول ومردود. بعد من المردود الآن وخلينا في المقبول. فالمقبول له تقسيمان، القسم الأول من حيث درجة القبول أو درجة الصحة، والشق الثاني من حيث العمل. من حيث درجة الصحة تكتب أربعة أنواع: صحيح لذاتي، صحيح لغيري، حسن لذاتي، حسن لغيري. على الجانب الآخر من حيث العمل إلى معمول به وإلى غير معمول به. لو أنك نظرت الآن في هذه الرسمة ستجد أن كلمة معمول بها، معمول به، إذا قيل لك أي نوع هذا ستقول أنه من النوع من الحديث المقبول، المعمول به من الحديث المقبول، وهو حديث آحاد. اطلع بالرسمة من أسفل لأعلى، ستقول حديث معمول به وهو مقبول و أحسن الله بك، ما عليك. حديث معمول به ومقبول وهو من الآحاد. طيب الجانب الآخر، حديث غير معمول به، يعني مركون مهمل غير معمول به مع أنه صحيح أي مقبول وهو من نوع الآحاد. هم دول نوعين اللي احنا نتكلم عنهم. تحت هذه الأنواع أربعة أنواع: تحت المعمول به عندنا المحكم، وعندنا الناسخ، وتحت الغير معمول به عندنا المنسوخ، وعندنا المتشابه. طيب نبدأ مستعينين بالله عز وجل في أول نوع من هذه الأنواع. نقرأ أولا كلام الحافظ ابن حجر. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وزيادة راوي هنا مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. هذا بالنسبة لزيادة الثقة، وقد انتهينا منها بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي. ثم تكلمنا عن المنكر، وتكلمنا عن الشاذ، وتكلمنا عن المحفوظ وعن المعروف، وهذا ما تكلمنا عنه قبل ذلك في اللقاء الماضي هذا بإيجاز، لأن سيأتي معنا الشاذ في حلقة خاصة نتكلم عن الشاذ ونتكلم عن المنكر، وهل هما واحد، ومن قال بأنهما واحد، ومن فرق بينهما، وغير ذلك من كلام أهل العلم. ولكن المقصود من الدرس الماضي هو تفتيح وفرق رموز هذه الكلمات. يقول: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول إن سلم. نسينا أن نتكلم عن المتابعة. نعم المتابع والشاهد والاعتبار، ننتهي منه ثم نأتي إلى هذه القسمة. نعتذر. يقول الحافظ: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. طيب نرجع إلى الخلف. لما تكلمنا عن تقسيم الحديث الآحاد من حيث عدد الطرق، قلنا أنه ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. أما الغريب فبعض أهل العلم يقول عنه بأنه فرد، بأنه فرد، يقولون تفرد به فلان، تفرد أي لم يشاركه أحد في هذه الرواية. فهنا يقول الحافظ أن الحديث الغريب أو الحديث الفرد، حديث الفرد فرد نسبي. ما الفرق بين الفرد النسبي والفرد المطلق؟ قلنا أن الفرد المطلق يكون الغرابة فيه أو التفرد فيه من قبل الصحابي، يعني يقول الصحابي هو الذي تفرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية، كرواية عمر بن الخطاب مثلا في إنما الأعمال بالنيات. ماشي؟ وغيرها من الروايات تفرد الصحابي برواية واحدة، برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه أحد من الصحابي، هذا يسمى بتفرد مطلق. وهناك تفرد نسبي، نسبي أي بالنسبة لأحد الرواة في أثناء السند، واحد من التابعين، واحد من تابع التابعين، من تابع تابع التابعين، من أي طبقة من طبقات السند. إذا وقع التفرد فهذا يسمى بتفرد نسبي، وقد يكون أكثر من راوي لا تفرد به راوي واحد، قد يكون في الطبقة الواحدة أكثر من راوي خمسة أربعة، ولكن يكون مثلا هؤلاء أربعة من نصرة، فيقول أهل العلم تفرد بهذا الحديث أهل نصرة أو أهل مكة، أو تفرد به المكيون أو المدنيون أو الكوفيون، هكذا يقول أهل العلم تفرد بهذه الرواية أهل مصر أهل المدينة أهل مكة. وهذا يكون تفرد بالنسبة لبلد، أو قد يكون تفرد بالنسبة لراوي معين، راوي واحد فقط، هذا تفرد نسبي بالنسبة له، يرويه فلان فيتفرد بهذا الرواية. وعلى كل هذا التفرد، إذا وجدت في تخريجك للحديث وأنت تخرج الحديث تجد أحيانا أن كل رواية ترجع إلى رواية واحدة، كل المخرجين مثلا طيب معلي تجد كل الرواة مثلا، تجد مثلا الترمذي، تجد البزار، الحاكم، الدارقطني، ابن عساكر، الخطيب بغدادي، غيره من أهل العلم، أبو عوانة مثلا الحميدي، يعني يبعد عن الصحيحين وكتب الستة خلاص. تجد هذه الكتب كلها تعود إلى إسناد واحد، هذا الإسناد أنت في أول وهلة تقول عنه تفرد به فلان عن فلان، تفرد به فلان عن فلان. طيب مهمتك أنك تسعى لإيجاد طريق آخر يعزز هذا الإسناد، طريق اثنين ثلاثة كما تشاء. أثناء بحثك أو بحثك لهذا الإسناد أو لهذا الحديث عن طريق آخر، هذا البحث يسمى اعتبار، يسمى اعتبار، يعني فلان أثناء البحث هذا البحث يسمى اعتبار. خلاص. طيب إن وجدت إسناد كامل يعزز هذا الإسناد الذي معك، ماذا يسمى؟ يسمى بالمتابع. إذا وجدت إسنادا يشبه إسناد أو الإسناد الذي معك فهذا يسمى بالمتابع، أنت وجدت متابع الإسناد الذي معك نتابعه على هذا هذه الرواية خلاص. فهذه تسمى بالمتابعة. هذه المتابعة قد تكون متابعة تامة وقد تكون متابعة قاصرة. كيف هذا المتابعة؟ مثلا تجد حديث يروى مثلا من طريق يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر خلاص، ويأتي راوي آخر يرويه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه تسمى بمتابعة تامة. لماذا هي تامة؟ لأنها بدأت من شيخ المصنف من أول الإسناد خلاص، من أول الإسناد من شيخ المصنف. المتابعة كأن عبد الله بن يوسف التنيسي تابع يحيى بن يحيى. طيب لو وجدنا إسنادا فيه الأول، طبعا هنيئا لمن يكتب، لأن هذا الذي يكتب هو الذي سيفهم، أما الذي لا يكتب لا يفهم شيء. الإسناد الأول مالك أو يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ده إسناد. جاءك إسناد آخر فيه الزهري عن سالم عن ابن عمر، هل هذه تسمى بمتابعة؟ ها الناس اللي موجودة، هل هذه تسمى بمتابعة؟ أظن الأخ الحديد اللي معه. طيب لماذا سمى المتابعة؟ لأن نافعا، لأن سالما، لأن سالما تابع نافعا، لأن لا مش ابن عمر، لأن سالم تابع نافعا. الاثنين يعني هو يتابعه على الرواية عن ابن عمر، اتفقوا مع بعض على الرواية عن ابن عمر. انت بتشوف على طول مين المشترك، المشترك فين؟ ابن عمر. تنظر من تحت ابن عمر، تنظر من تحت ابن عمر ستجد نافع وسالم. سالم هو الذي تابع نافع، او نافع تابع سالم، مش مهم. نعم احسنتم. فهذه تسمى بمتابعة قاصرة. متابعة قاصرة. لماذا هي قاصرة؟ لانها بدأت في اخر الاسناد، بدأت في اخر الاسناد. طيب عندي مثلا اسناد وحديث، يعني اسناد ومتن حديث كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. احيانا ما تجد له المتابعة، يعني الاسناد غير الاسناد خالص، الاسناد غير الاسناد. يعني مثلا حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه المسمى بحديث جبريل، ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان إلى آخره خلاص. هذا الحديث تستطيع أن تقول رواه مسلم خلاص من حديث عمر، وله شاهد من حديث أبي هريرة. يعني إيه شاهد؟ الشاهد هو ما كان فيه معنى يشترك مع معنى الحديث الذي معك. مرة ثانية، الشاهد هو مفهوم او معنى الكلام للشاهد هذا يوافق معنى الحديث الذي معك. حديث ابي هريره فيه نفس الكلام ان جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الاسلام والايمان والاحسان مع اختلاف الالفاظ، الا انه يعد هذا شاهدا لحديث عمر بن الخطاب. نعم ممكن تختلف الالفاظ ولكن نفس المعنى. طيب بعض الناس لا يفرق بين الشاهد والمتابع، فاعلم ان الاسناد الذي معه اي اسناد، ممكن يكون شعبة عن قتادة عن انس، ممكن يكون الزهري عن سالم عن ابيه، ممكن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه اسانيد. الاسناد اللي معك ان وجدت إن هذا الاسناد او جزء من هذا الاسناد في اي كتاب فهذا يسمى بالمتابع، سواء تام او قاصر، متابعة تامة او قاصرة. ان لم تجد الاسناد ووجدت معناه في حديث اخر عند ابن عباس، عند علي، عند جابر، عند عائشة، عند غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالشاهد، وقد يكون من القرآن كما فعل مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في زيادة ومغفرته. يعني إذا قيل لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يقول الشيخ، كان الشيخ أولا يذهب إلى صحة الحديث، صحة هذه الزيادة، ثم وجد أو رجع عنها لأنه وقف على تضعيفها واكتفى بقال ولكن أعمل بها، لأن هذه الزيادة لها شاهد من القرآن، لها شاهد من القرآن، أن الله عز وجل أمرنا إذا حيينا بتحية أن نرد هذه التحية أو نزيد، يعني نحيي بأحسن منها أو نرد هذه التحية، نعم أفضل منها أو أو نردها. فالشيخ الألباني ذهب إلى أن هذه الآية شاهد. طيب إسناد الآية في إسناد الحديث، فكذلك الشاهد لا يشترط فيه ذكر جزء من الإسناد ولا غير ذلك، المتابعة التي يشترط فيها. إن كان الإسناد كامل يسمى بمتابعة تامة، إسناد ناقص يسمى بمتابعة قاصرة. خلاص. طيب أثناء البحث وأنت تفتح الكتب وتبحث في الأحاديث، هذا يسمى عند أهل العلم بالاعتبار. يعني إيه الاعتبار؟ يعني أنت تعتبر بهذا. خلاص. واحد مثلا إيه يسمى بواحد بذاته، فبيعمل إيه؟ بيفتح كتب الفقه وكتب الحديث، فهذا يسمى مثلا ماذا يفعل فلان؟ يذاكر. خلاص. هل لو جئنا الى مثلا الى تقسيم العلوم الشرعيه نقول فقه وحديث ومذاكره؟ ما ينفعش. المذاكره دي هي الهيئه التي يقوم بها لمذاكره هذه الافعال. اذا المذاكره هي الهيئه التي يتوصل بها الطارق الى فهم المواد او العلم الشرعي او العلم عامة. يعني وكذلك الاعتبار، هذه هيئة يتوصل بها الباحث الى وجود متابعة للحديث او وجود شاهد للحديث، يعني ليس قصيما للمتابعة ولا الشاهد. خلاص. فقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول والفرد النسبي، يعني الحديث الذي تفرد به راويه في اي طبقة من طبقات الاسناد، ان وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. خلاص. يقول ثم المقبول، احنا نريد أن ننهي المقبول اليوم، ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. طيب واحدة واحدة، ثم المقبول في حد من الموجود الآن عنده رسمة، يعني عنده الرسمة عشان نكمل معاه، رسمة الخبر والمتواتر والأحاد. طيب انظر معي، أحسنت بارك الله فيك. انظر الآن إلى كلمة الحديث الأحاد من حيث القبول والرد، ماذا تجد عندك؟ ستجد مقبول ومردود، مظبوط؟ طيب تحت المقبول قلنا، تحت المقبول قلنا مقبول من حيث درجة القبول أربع أصناف، ومن حيث العمل معمول به وغير معمول به. خلاص كده احنا وصلنا كده. انا الان اقول لك ضع تحت كلمة المعمول به ضع المحكم، وتحته في الصقر الذي يليه الناسخ، المحكم والناسخ. خلاص ده بالنسبة للمقبول من حيث العمل، من حيث العمل إذا معمول به وغير معمول به. طيب أنا ضعها اللي هي تحت، احنا قلنا عند المقبول يا اخوانا، تحت المقبول، تحت المقبول في سهمين درجة الصحة خلاص خلصنا منها. السهم الثاني العمل من حيث العمل. خلاص تحت كلمة العمل، تحت كلمة العمل في سهمين معمول به وغير معمول به، معمول به وغير معمول به. عند المعمول به، عند المعمول به ستضع المحكم والناسخ. طيب نقرأ كلام الحافظ، يقول ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. يعني الحافظ ابن حجر بدأ بتقسيم كما قلت لكم، هذا التقسيم هو الحديث المعمول به وغير المعمول به. يقول ثم المقبول إن سلم، المقبول هذا الحديث الصحيح يعني، إن سلم من المعارضة. طيب ما الذي يعارض الحديث المقبول؟ حديث آخر أو فهم آية. فهذا الحديث المقبول توفرت فيه الشروط المعتبرة عند أهل العلم للحكم على الحديث بأنه مقبول، بقي معنى هل يعمل به أم لا يعمل به. إن كان سالما من المعارضة، إن كان حيث متقن، حيث متقن وليس فيه أي خلل ولا يعارضه أي حديث هذا أو أي شيء، فهذا يسمى بالمقبول، يسمى بالمقبول بين قوسين محكم. يبقى حديث مقبول معمول به. إذا قلت لك الآن ما هو الحديث المحكم، ستقول هو بعد تعريفه هو المتقن، هو حديث صحيح معمول به حديث مقبول معمول به من نوع الآحاد. خلاص. إذا كان معك الرسم الآن ستفهم ما أقوله الآن. تقرأ الكلام من تحت. يبقى المحكم من نوع المعمول به وهو حديث مقبول من نوع الآحاد. طيب مثل ماذا الحديث المحكم؟ حديث محكم مثلا لا تجد فيه أو لا تجد له مخالفا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل تجدون لهذا الحديث مخالف أو مخالفا؟ هذا حديث محكم. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحديث كثيرة: لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور. هذا حديث محكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول قال ابن عمر: فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من بر على كل ذكر على كل حر وعبد او ذكر وانثى صغير وكبير. وفي بعض الروايات فيه هناك زياده من المسلمين، زادها لمن مالك من المسلمين. فهذا حديث لا يعارضه احد شيء. فاذا هذا الحديث يسمى بحديث محكم. خلاص. طيب عكس المحكم يسمى عند العلماء بالمتشابه. يعني ايه متشابه؟ حديث لا تستطيع ان تقول ان هذا الحديث اقوى من غيره، هو مقبول توفرت فيه الشروط الخمسة، ولكن عارضه من هو مثله او اقوى منه. يعني قد يكون الحديث في الترمذي وتوفرت فيه الشروط الخمسة، شروط الحديث الصحيح، وتجد حديثا اخر عند البخاري وعند مسلم، فكيف تفعل؟ هذا صحيح وهذا صحيح وهذا يعارض هذا. طب العلماء يقولون ان وجد لابد ان ترى اخوانا في الديتين دي، بس مش مهم درس كله، بس مهم الديتين دول. ان وجد اي حديثين متعارضين في الظاهر، في الظاهر لابد تحط كلمة في الظاهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما متعارض ابدا. يبقى تقول بالظاهر بالنسبة لي انا، اما اصل الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما متعارضا، ولكن هو متعارض بالنسبة لي انا وانت وفلان وفلان واحمد والشافعي ومالك وفلان الى اخر هؤلاء الائمة. ومن اصغر واحد لاكبر واحد اذا اختلف عندهم الحديث او الاحاديث فهذا في فهمهم هم، اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم عن ان يقول كلاما يناقض بعضه بعضا الا ان يكون منسوخا، وهذا سنتكلم عنه. اذا معنى الان المتشابه، يبقى حديث ضد حديث في الظاهر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، نفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى. خلاص. وفي حديث اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي من المجزوم فرارة من الاسد، فرمي من المجزوم. فهذه احاديث في ظاهرها التعارض، كيف يقول النبي هذا وكيف يقول النبي هذا؟ في هذه الحالة يقول اهل العلم انك اذا وجدت احاديث متعارضة فأول شيء عليك أن تفعله هو أن تجمع بين الحديثين إن استطعت. لماذا؟ لأن هناك قاعدة تقول العمل بالدليلين خير من إهمال أحدهما. العمل بالدليلين خير من إهمال أحدهما. يبقى لابد أن أجمع بين الحديثين، أقول مثلا هذا حديث معناه كذا وهذا معناه كذا، ففيش تعارض، لا يوجد تعارض بين الحديثين. طيب إن لم أستطع أن أجمع بين الحديثين، أو إن لم يستطع العلماء أن يجمعوا بين الحديثين، فعلي أن أرجح بينهما، أو عليهم أن يرجحوا بينهما، يحط هذا على كفة والآخر على كفة أخرى، يبدأ يرجح بقى. يقول مثلا هذا رواه البخاري وهذا رواه البزار، هذا اتفق عليه الشيخان وتلقت الأمة الكتابين كتاب البخاري ومسلم الصحيحين بالقبول، فهو كأنه إجماع متلقي العلماء والأئمة والمسلمين جميعا بهذا الحديث، فهذه قرينة. هذا الحديث فيه رواية الأئمة الأربعة، أو الأئمة أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع بن عمر، وهذه سلسلة كما يقال سلسلة الذهب، سلسلة الحفاظ، حفاظ فقهاء محدثين، والأخرى ليس فيها هذا، فهذا يجب وجود ترجيح. عد أهل العلم وجوه الترجيح تزاد على 50 وجها، وزاد بعضهم كالسيوطي وغيره وجوه الترجيح إلى 100 وجه. السيوطي والصفاوي والعراقي وغيره من أهل العلم وصلوا بهذه الوجوه إلى 100 وجه من وجوه الترجيح. إذا أنت عندك 100 عنصر أمامك ومية واحد كمان مش مية، تحطهم قدامك وتمسك أول واحد وتطبعه على الحديثين، ما ينفعش إلى الثاني الثالث الرابع الخامس السابع العاشر السبعين الثمانين المية واحد أو أكثر، إن عجزت أو إن عجز أهل العلم عن أولا الجمع بين الحديثين أو الترجيح بينهما، خلاص يبقى في عجز كامل عن فعل أي شيء سواء الجمع أو الترجيح. فماذا نصنع؟ يقول أهل العلم نترك الحديثين، نحط الحديثين دول على جنب، مش حديث واحد منهم، لا الاثنين الحديثين نضعهم على بجانبا ولا نعمل بهما حتى يأتي مرجح من الخارج. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي وجوه ترجيح لم استطع ان ارجح بين هذه الاحاديث، قد يكون عند غيري وجه اخر او فهم لهذه الوجوه او لبعض هذه الوجوه وجه وجوه ترجيح اقوى منه، اقوى من فهمي، فهمه هو اقوى من فهمي انا، او فهم الائمة السابقين او اللاحقين، اتاه الله عز وجل علما وفوق كل ذي علم عليم. فالإنسان مطالب أن يكون عنده فهم لكلام أهل العلم. أي حدثين في التعارض، أولا لا تحكم أنت على ما متعارضين أبدا، تبحث عن كلام أهل العلم. وفي هذا الباب ألف الحافظ الإمام الجليل العظيم إمام الدنيا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كتاب اسمه اختلاف الحديث. اختلاف الحديث، وتابعه في التأليف الإمام ابن قتيبة، ابن قتيبة المتوفى سنة 276. فابن قتيبة تابع يعني ألف بعد الحافظ بعد الإمام الشافعي، ألف هذا الكتاب وكان كتابه مباركا. فهذا مثلا بالنسبة لاختلاف الحديث. وابن وهناك أيضا كتاب لابن فورك، بالضبط ابن فورك أيضا له كتاب اختلاف الحديث. وأعظم هذه الكتب أو يعني مثلا يكون أعم وأشمل هذه الكتب هو كتاب الإمام العلق أبي جعفر محمد ابن سلامة الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 321. حافظ الطحاوي ألف كتابا عظيما جدا اسمه مشكل الآثار، اسمه مشكل الآثار أو بعضهم يقول شرح مشكل الآثار، ووجد على بعض المخطوطات أو على مخطوط في هذا الكتاب بيان مشكل الآثار. وهذا فيه أمرين: الأمر الأول أن هذا الكتاب اعتنى بالأحاديث المشكلة على بالضم الساء ابن فورك، والأمر الثاني أن الحافظ الطحاوي الإمام الطحاوي سمى كتابه مشكل الآثار مع أنه وضع فيه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث موقوفة على التابعين وعلى الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذا كلمة الأثر عنده أعم من غيرها من الخبر ومن الحديث، تدخل فيها كلام النبي وكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث المحكم، الحديث المحكم هو الذي سلم من معارضة مثله أو أقوى منهم، والحديث المتشابه هو الحديث الذي يعارضه مثله أو أقوى منهم. طيب، بعض الناس تفهم من هذا الكلام إن كل مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في مثلا تصحيح تضعيف الحديث، يقول لك لا، طالما الحديثين متعارضين ومش عارف العلماء يجتمعوا على قول إذا نتركهم. لا، ما حدش قال كده. يعني مثلا النزول على اليدين أم الركبتين، هذا خلاف. يعني ايه خلاف؟ هناك حديث بعض اهل العلم يصححه كحديث وائل بن حجر، وهناك حديث ابي هريرة رضي الله عنه بعض اهل العلم يصححه، فمنهم من يصحح هذا ويضعف هذا. فبعض اهل العلم يصحح حديث ابي هريره ويضعف حديث وائل بن حجر، وكذا والعكس صحيح، من يصحح هذا يضعف ايه يضعف هذا. طيب، هل نستطيع ان نقول الحديثين متعارضين؟ ليس متعارضين. ليه؟ لان وجه الجمع صعب الوجه بين الحديثين. ونفسي نقول بس النبي صلى الله عليه وسلم ينزل مرة على اليدين ومرة على الركبتين، أو في السنن على اليدين وفي الفرائض وفي الفريضة على الركبتين، لا بس أنا أقول هذا ولا تمييز. إذا بقي معنا أن نرجح بين الحديثين. طيب، من أول وهلة أنا مثلا أصحح رواية أبي هريرة وأنت تصحح رواية وائل بن حجر، فهذه الأول وهلة خلاص، يعني مش محتاجين ان احنا نترك الحديثين، فأنا أعمل بما صح عندي وأنت تعمل بما صح عندك. وهذه مسألة مهمة جدا أن يفهم الطالب أنه إذا تابع أو اتبع شيخه أو إمامه في مسألة ما وكان رأي شيخه فيها أنها واجبة فعليه أن ينتبه، ولا يأخذ برخصة ولا بقول عالم آخر في هذه المسألة إن كان يرى مثلا فيها بأنها مستحبة أو مسنونة. يعني بعض الناس يرى أن قراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة، اتبع فيها في هذه المسألة شيخه أو إمامه، فهذا الإنسان يأثم إن ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام، بخلاف من يرى أن قراءة الفاتحة خلف الإمام ليست واجبة. فأما الأول فيأثم لأنه يرى أنها واجبة أو اطلع فيها من يرى الوجوب، والثاني يذهب إلى أنها مسنونة فلا إثم عليه في ترك شيء مسنون، وهكذا. فالإخوة بارك الله فيهم لابد أن ينتبهوا إلى هذا الأمر جيدا، وهو أن ليس كل أحاديث متعارضة في ظاهرها بالنسبة له أن يترك هذه الأحاديث، أو إن عجز هو في الجمع بينهما والترجيح يقول عجزت فأترك الحديث، لا، على أن يقرأ في كتب أهل العلم كاختلاف الحديث للشافعي وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ومشكل الآثار للطحاوي وغيرها من الكتب التي اعتبرت بمثل هذا الأمر. حتى قال ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى: كان شيخنا ابن خزيمة من أحسن الناس كلاما في هذا، أي في هذا الباب في الأحاديث المتعارضة، يقول كان أحسن من أحسن الناس كلاما فيها، كان يقول: من كان عنده أحاديث متعارضة فليأتني بها وألف بينها، يؤلف بين هذه الأحاديث. خلاص. طيب، هذا بالنسبة للمحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه. فإذا الحديث المحكم هو من سلم، أو الحديث الذي يسلم من المعارضة، معارضة مثله أو ما هو أقوى منه، ده بالنسبة للمحكم. والمتشابه على النقيض، يعارض بمثله أو إيه أو أقوى منه. طيب، إن استطعنا أن نجمع خلاص جمعنا، نجمع بين الحديثين وهذا أولى، إن لم نستطع فنرجح، إن لم نستطع الترجيح فنترك الأحاديث كما هي. ماشي كده؟ طيب، هذا بالنسبة للإيه؟ المحكم والمتشابه. طيب، في جزء صغير كده نتكلم فيه، وهو قد يكون او اهل العلم يقولون ان من وجوه الترجيح نرجح بين الحديثين ان يكون احدهم ناسخا والاخر منسوخ، حديث ناسخ والاخر منسوخ. اللي عندي سؤال يا اخوانا، اللي عندي سؤال ان شاء الله باذن الله ساجيب عليه، ولكن في اخر درس عشان لما يدخل اخونا رضا ما يتعطل عن درس. اذا من وجوه الترجيح، انا مثلا عاوز انظر في الاحاديث اقول هذا الحديث مقدم على هذا او هذا ارجح من هذا، فقد يكون الحديث الذي معي ناسخ، هذا يعمل به، ناسخ يعمل به، والمنسوخ صحيح، ممكن يكون حديث صحيح اسناده صحيح ولكن لا يعمل به لانه منسوخ، والمنسوخ لا يعمل به. فالنسخ يأتي بمعنى الإزالة او الرفع، او النقل، يعني تمكن تقول نسخت ما في الكتاب اي نقلت ما في الكتاب، وتقول ايضا نسخت الشمس الظل، يعني ازالت الشمس الايه الظل. طيب، هذا النسخ يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا النسخ، يعني كيف نتوصل الى ان الحديث منسوخ او ناسخ، قد يكون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم باطل كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فهذا حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور أولا ثم أجازها ثانيا. فهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحاديث ناسخة. إذا هذا الحديث ناسخ، فإذا عارضه حديث آخر قبلنا هذا الحديث لأنه فيه دلالة صحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحديث ناسخ لباقي الأحاديث. طيب، قد يعلم النسخ من كلام الصحابة، الصحابي نفسه يبين أن هذا حديث منسوخ أو ناسخ، كما في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. فهذا الحديث يدل على أنها أنه ناسخ لأي حديث آخر فيه الأمر بالوضوء مما مست النار. من أين أتينا بالنسخ؟ من كلام ابن عباس نفسه من الصحابي. إذا النوع الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النوع الثاني أو الطريقة الثانية لمعرفة الناسخ للمنسوخ بكلام الصحابي رضي الله عنه. الأمر الثالث وهو دلالة الإجماع، وفي هذه الكلمة أقول لا بد أن ننتبه إلى كلمة دلالة، يبقى تحط حواليها دائرة بالقلم. ها وضعتم طوى دائرة حول كلمة دلالة الإجماع، لأن أهل العلم يقولون أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. يعني إيه الكلام ده؟ الإجماع دليل شرعي، الأدلة الشرعية كتاب وسنة وإجماع وقياس، واختلف العلماء من بعد الإجماع، يعني اختلفوا في القياس ثم اختلفوا في باقي الأمور، المصالح المرسلة والاستحسان وعمل الصحابي وغير ذلك من عمل أهل المدينة وغيرها من الاختلافات. ولكن الإجماع أو الاتفاق على أن الكتاب والسنة والإجماع هذه لم يختلف فيها أحد من أهل العلم المعتبرين. طيب، الإجماع هذا هو عبارة عن اجتماع طبقة من العلماء في عصر معين على قول واحد، يقولون أن هذا فعل لا يجوز أو هذا فعل يجوز، خلاص. فهذا يسمى بإجماع، يعني كأنهم اجتمعوا على قول معين. فهذا الإجماع لا يكون ناسخا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النسخ لا يكون إلا بوحي، نفهم الكلام ده، النسخ لا يكون إلا بوحي، بوحي من الله عز وجل، سواء وحي متلو هو القرآن أو وحي سنة اللي هو الأحاديث النبوية، لأن السنة وحي أيضا ولكن ليست بمتلوة، لا يتعبد الإنسان بها، لا يتعبد الإنسان بهذه الأحاديث. يعني لا يجوز مثلا أن تدخل في الصلاة الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده وتتم صلاتك، لا ما ينفعش. أجر قراءة القرآن بخلاف أجر الأحاديث وهكذا أشياء كثيرة. هذا جاء بتواتر وهذا لا يشار في التواتر. فالشاهد أن هذا الإجماع يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد انقطاع الوحي، فهو لا ينسخ. ولكن العلماء يقولون إن أجمع أهل العلم على مسألة ووجد حديث يخالف هذه المسألة، مسألة الإجماع هذه، فاعلم أن أهل العلم استدلوا بأدلة فيدل هذا على أن هذا الحديث منسوخ. يدل، قلت بعد إرى حول كلمة دلالة. إذن الحديث الحديث يسأل الحديث الناس المنسوخ، الحديث المنسوخ يعرف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بكلام الصحابي أو بدلالة الإجماع. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لا ينسخ ليه؟ لأنه لا يأتيه ما هو أقوى منه إلا بوحي، والوحي انقطع، والقياس ليس بأقوى منه، خلاص. وهو لا ينسخ لأنه لا يستطيع العلماء أن يجتمعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكون عندهم أدلة يعمل بها أو يقوم بها، وهذه الأدلة في مجملها تخالف هذا النص الذي أمامنا. نحن نقرأ هذا الحديث، هذا حديث صحيح، نعم إسناده صحيح ومتنه صحيح، وأهل العلم يقول هذا حديث صحيح، ولكن تجد أن أهل العلم أجمعوا على خلافه. إذن الإجماع هذا يدل على أن هذا الحديث منسوخ عندهم. وأيضا بمعرفة التاريخ، مثلا عندي أحاديث بفعل شيء وبالنهي عن هذا الفعل، فتجد أن في الحديث الأول أن راويه فلان ابن فلان، وهذا لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته، وهذا الآخر مثلا كعمر مثلا يخالف أبا هريرة، وهريرة يقول مثلا أو عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يفعل كذا، ورأيت أبو هريرة فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فتكون متعارضة. فهل نرجح بعمر وأبي هريرة؟ لا، ولكن هذا يحكم على أمر قديم كان في مكة، وهذا أمر حديث. فيقولون أن بالتاريخ، بمعرفة التاريخ نعرف الناسخ من المنسوخ، بمعرفة التاريخ فلان قال هذا الكلام في مثلا في غزوة بدر، وهذا الكلام في غزوة مثلا الخندق، هذا في عام الفتح، هذا في حجة الوداع، هذا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالعلماء يقولون بمعرفة التاريخ، يعني عندي أربعة أمور أعرف بها الناسخ من المنسوخ، إما بكلام النبي أو بكلام الصحابي أو بمعرفة التاريخ أو بدلالة الإجماع. بدلالة الإجماع، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ولكن يدل على نسخ. إذا رأيت أهل العلم يجمعون على قول، أقول يجمعون على قول يخالف حديثا، فاعلم أن هناك دليل على أن هذا الحديث منسوخ، وهو الذي استدل به أهل العلم على ترك هذا الحديث الذي عندهم. يكون عندهم أدلة قد يذكروها وقد لا يذكروها، ولكن إن خرجوا بإجماع فاعلم أن هذا الإجماع يدل على أن هذا الحديث منسوخ. يقول الحافظ: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، يعني لا نستطيع الجمع، فإن أمكن أو لا يمكن الجمع. وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر هو المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. يعني تجمع بين الحديثين، أو ترجح أو تتوقف عن العمل بهما. يقول الحافظ: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، إلى آخر ما قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للحديث المحفوظ. إلى هنا انتهى تقسيم الحديث من حيث القبول. إذن الآن عندك الصورة أو الرسمة اكتمل نصفها. نقول مرة ثانية ونعيد على ما قلناه، أن الحديث أو الخبر ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد. المتواتر ينقسم إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، وله شروط ذكرناها في الدروس الماضية، له تعريف وله شروط. ثم ننتقل إلى التقسيم الحديث أو القسم الآخر وهو الآحاد. هذا الحديث أو هذا النوع ينقسم إلى نوعين أو إلى قسمين، أو ينقسم من حيث باعتبار أشياء، باعتبار وصوله إلينا، من حيث درجة أو عدد الرواه، إلى مشهور وعزيز وغريب. ومن حيث القبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول ينقسم إلى قسمين، من حيث درجة القبول ومن حيث العمل. وتحت من حيث درجة القبول ينقسم إلى صحيح لذاته، حسن لذاته، صحيح لغيره، حسن لغيره. ومن حيث العمل ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. أما عند المعمول به فهو المحكم والناسخ، وفي المقابل الغير معمول به فهو المتشابه والمنسوخ. المتشابه الذي لم نستطع أن نجمع أو نرجح بينه، والمنسوخ. فإذا قيل لك عرف الحديث المنسوخ أو من أي أنواع الحديث المنسوخ، قل هو حديث قد يكون صحيحا، أو هو الحديث المنسوخ هو حديث صحيح، أو حديث مقبول غير معمول به من نوع الآحاد. هذا ليس تعريف، ولكن هذا تقسيم، هذا تقسيم للحديث. حديث صح مقبول غير معمول به من نوع الآحاد. خلاص. طبعا احسنت. الرابع التاريخ، معرفة التاريخ. كما قلنا ان هذا قد يكون في غزوة احد، وهذا في غزوة بدر. هذا الكلام كان في عام الفتح، هذا الكلام كان في مثلا حجة الوداع قبل وفاة النبي بيوم، الى اخره. أفضل كتب الناسخ والمنسوخ كتاب الاعتبار، الناسخ والمنسوخ من الآثار، للإمام الحازمي، للإمام الحازمي صاحب شروط الأئمة الستة أو الخمسة. وهناك كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام ابن شهين، للإمام ابن شهين، وهذا الإمام جليل جدل، كان من أقران الإمام الدارقطني، مات في نفس السنة التي مات فيها 385. خلاص. إن شاء الله تبارك وتعالى بقي معنا المردود. هو حتى الحافظ ابن حجر قسم المردود إلى مردود يساب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، بس خلاص خلص على كده. يبقى هما سببين: سقط في الإسناد وطعن في الراوي. نخلصهم إذا كده انتهينا تقريبا من 90% من علم المصطلح الحديث للمبتدئين. فك رموز فقط، هذا فك رموز، ما قلنا قال فلان ولا قال علان ولا لم ننقل كلام أهل العلم، إلا أننا نفك رموز حتى إذا تسنى للطالب أن يقرأ في كتب الفقهاء أو أهل العقيدة أو غيرهم فيستطيع أن يفهم كلامهم إذا قيل له هذا حديث منسوخ، هذا حديث مرسل، هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، فيكون على دراية بمعنى هذه الكلمات، وإلا فعلم الحديث تحتاج إلى مجهود أكبر من ذلك. نفس الطريقة ولكن بنقل كلام أهل العلم وكتابة هذه الأقوال واختبار الطالب في هذه الأقوال، يعني نختبر الطالب في الأقوال، ماذا قال ابن دقيق العيد، ماذا قال مثلا البلقيني، ماذا قال ابن ملقن، ماذا قال الحافظ ابن حجر، وهكذا. فهذا الأمر سيتم بإذن الله تبارك وتعالى بالتقاء مجموعة من طلبة العلم عقب هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى، نبدأ معهم في كتاب مثلا كالباعث الحثيث أو مقدمة ابن الصلاح أو غيرها من الكتب التي تكون درجة أعلى من هذه الدرجة أو مستوى أعلى. حد عنده إشكال؟ الإخوة اللي كانوا يكتبوا أسئلة على التكست، حد عنده إشكال أو استفسار؟ إذا كان من دفاع كلام الحديث مختلف عن دفاع القرآن، نعم نعم. شبه الحديث حديث يكون فيها تعارض، طيب الأخونا الشيخ رضا دخل، موجود طيب حتى لا نأخذ من وقتها. بالنسبة لي هل يجوز أن نقول بالزيادة ومغفرة؟ نعم، لكم فيه سلف وهو الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من الأئمة المتخصصين في الحديث، فإن قل لدى أحدكم هذا الإيمان ويعني وينبغي أن يكون على دراية الطالب بهذا الكلام جيدا، يعني لا يأخذ كلامي بدون فهم. أقول إن كان الطالب لا يستطيع أن يميز بين كلام العلماء، هذا حديث مضطرب، هذا حديث معضل، هذا حديث معلق، هذا حديث كذا أو فيه فلان من فلان وقد رواه كذا وقد عنعنه، هذه الأمور قد يكون الإنسان لا دراية له بها، فله أن يقلد عالما مثل الإمام أو الشيخ الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الأخذ بهذه الزيادة. أما إن كانت ذو نظر وبصيرة في هذا العلم وهذا الفن فيعني ينبغي أن يتبع الدليل. فإذا قيل الفرق بين الاثنين، المقلد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فإذا قيل له من قال يقول شيخي أو الشيخ لن يقول بهذا، هذا لا دور عليه لأنه يقلد. أما المتبع فهو يعني يأخذ بالدليل الذي ذهب إليه شيخه، فالشيخ مثلا ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو غيرهم يقول بمسألة ما ويستدل بدليل ويستدل على هذه المسألة بدليل، هذا الدليل الطالب لابد أن يحفظ هذا الدليل ويفهمه. فإذا قيل له لما تقول بهذا القول أو لما تفعل هذا الفعل يقول أذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهو ينسب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تجد الإخوة يعني يقع في خطأ فيجي واحد يقول طيب إيه رأيك في الحديث الآخر، هو لا ينبغي له أن يرد يقول لا أدري، خلاص هو فاهم الحديث الأولاني فقط بدرجة إلى أن ينتهي به البحث والتحصيل الى رد اعلى ودرجة اعلى، يستطيع ان يرد ويستطيع ان يناظر ويعني يجادل في هذه الامور. اما في البداية عليه او له ان يقلد عالما واحدا، هو اختار واحد يقلده ايا كان هذا العالم. في أسئلة تانية بالنسبة لنا ممكن إن سألنا أحد نقول سألنا في الشيخ ويكون كله وبالنسبة لنا ممكن إن سألنا أحد نقول سألنا نعم أحسنت نعم تقول نعم إن كنت سمعتموه أو تقول مثلا قرأت له الوقت تقول أنا سمعت الشيخ الحويني لكن الفترة قد يكون أمر الفرس علي أنه قال يسوع بي رجع في أخر حياته زيادة وأعطيته السلام والله أعلم قد أكون أخطأت. لا لم تخطئ أو لم تخطئي، ولكن أنت يعني إما كنت مشغولة أو كنت غير موجودة. أنا قلت إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يذهب إلى تصحيح هذه الزيادة في أول أمره ثم رجع عن هذه الزيادة في آخر حياتي أو في آخر أيامه أو رجع عنها بتصحيح الحديث، رجع عن تصحيح الرواية، ولكن يذهب إلى قولها استدلالا بالآية وليس بالحديث. يعني إن قيل له ما الدليل يا شيخ على قولك ومغفرته، يقول للآية وليس للحديث. فضيلة الشيخ أنا ممكن الاشتراك في هذه الدورة إن كنت من تبعة ما ذكرتموه من قبل. نعم يمكنكم هذا، وفضيلة الشيخ أبو حفص موجود أو الإخوة الموجودة الأخ أبو عبد الله موجود أو غيرهم ممن ينوب عنهم يعني. وفيكم بارك الله. طيب حد عنده أي استفسار ثاني؟ وفيكم بارك الله فيك. بارك الله فيك أحسن الله لك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل هذا في ميزان الحسنات، وأن يثقل فيه الموازين، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.